رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا. أما بعد، فقد مر معنا حديث معاذ رضي الله عنه أن عليهم، وإذا كانت تؤدي بما دون ذلك أو بما فوق ذلك فلا حرج، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض على الغني 48 وعلى المتوسط منهم 24 وعلى من دونه 12 درهما. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام صالح أهل نجران على 2000 حلة، نصفها في المحرم ونصفها في رجب، وعلى أن يؤدوا للمسلمين 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا عارية مضمونة إذا كانت باليمن حرب. ومر معنا أيضا الحديث الذي بعده، وهو الإسلام يعلو ولا يعلى، وعرفنا بأن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وليس المقصود بذلك أن يكون من خلق المسلم الخيلاء والكبر، بل المقصود بأن يكون المسلم عزيزا بدينه موصولا بربه، ما يشعر بالضعف ولا بالذلة تجاه أعداء الله عز وجل. وآخر ما توقف عنده الكلام هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم بطريق فاضطروهم إلى أضيقه. وكان آخر ما توقف عنده الكلام التنبيه على فوائد هذا الحديث. فأول هذه الفوائد تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وخالف في ذلك عبد الله بن عباس وأبو أمامة الباهلي، وهو وجه عند الشافعية، و علقمة والنخعي قالوا لا حرج في ابتدائهم بالسلام إذا دعت لذلك ضرورة أو حاجة أو مصلحة راجحة من احتياج إليه أو خوف أذاه أو لنسب لقرابة بينهما ونحو ذلك. يأخذ بتحية فحلوا بأحسن منها أو ردوها. أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلموا فقولوا وعليكم، فقد قال أهل العلم أن ذلك مقيد بحال اليهود في عهده، فإنهم كانوا يدخلون عليه فيقولون السلام عليك يا محمد، السلام عليك، يقصدون بذلك الموت، فكان عليه الصلاة والسلام يقول وعليكم ولا يزيد. وكانوا يقولون، ولذلك كانوا يقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني أصلا لو كان محمد نبيا فنحن نشتمه فلما لا ينزل بنا العذاب. عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فهم قبحهم الله، قد آذوا الله جل جلاله، يعني قبل أن يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم آذوا رب العالمين، حين قالوا عزير ابن الله، حين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، حين قالوا يد الله مغلولة، ومع ذلك الله جل جلاله ما عاجلهم بالعذاب، لأنه يدخر لهم ذلك، قال حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. فاليهود كانوا يقولون السلام عليك. السيدة عائشة مرة قالت وعليكم السلام والخسف والموت يا أحفاد القردة والخنازير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها مه، يعني كفي عن هذا الكلام، إن الله يكره الفحش والتفحش. فقالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال لها أو ما سمعت ما قلت؟ وعليكم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. لكن لو أن الغير المسلم أفصح بالسلام السلام عليكم فإنه يرد عليه. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن المسور ابن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين، ويرمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم، هذا الحديث، أعني الحديث المسور ابن مخرمة، قد رواه الإمام البخاري من حديث معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان. والمسور بن مخرمة هو المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري، المسور ابن مخرمة ابن نوفل القرشي الزهري، معدود في صغار الصحابة، ولأبيه صحبة، يعني هو صحابي ابن صحابي، وأبوه من مسلمة الفتح، وهم من اصطلح العلماء على تسميتهم بالطلقاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأبوه قد حسن إسلامه وكانت له قدم صدق في الإسلام. والمسور ابن مخرمة أيها الإخوان هو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خاله، وكان عالما بالأنساب والمثالب، كان عالما بالأنساب والمثالب. وأما الراوي الثاني وهو مروان ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي، فهو ابن عم عثمان بن عفان، هو ابن عم عثمان بن عفان ابن أبي العاص رضي الله عنه، وأيضا هو معدود في صغار الصحابة، ولأبيه أيضا صحبة، أبوه أيضا معدود في الطلقاء، وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. ومروان ابن الحكم ولي إمرة المؤمنين، وبعد ذلك تورث الحكم في بنيه إلى أن سقطت دولة بني أمية سنة 32، يعني مروان لما مات صار بعده ولده عبد الملك، ثم بعد ذلك استمر الحكم في بنيه باستثناء عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم رحمه الله. فهذا الحديث يتكلم عن الحديبية. الحديبية أيها الإخوان بئر يقع شمالية غربية مكة على بعد 22، والمنطقة الآن تسمى بالشميسي. الشميسي، الإنسان إذا ذهب إلى العمرة أو إلى الحج على مدخل مكة هناك نقطة تفتيش تسمى بنقطة الشميسي، هذه الحديبية، وبعضها يقع في الحرم وبعضها في الحل. والصحيح أن الحديبية بالتخفيف، ليس كما ينطق بعض الناس الحديبية، لا، هي الحديبية. الحديبية سميت باسم ذلك البئر. والحديبية هذه حصل عندها هذا الصلح المشهور، وسبب ذلك أيها الإخوة الكرام أنه لما رد الله المشركين بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال في غزوة الخندق، وأرسل الله تلك الريح التي كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وألقت الرعب في قلوبهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة، قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني يطمئن الصحابة بأن هذه آخر مرة المشركون يتجرؤون على أن يقصدوا المدينة، لا، بعد ذلك نحن الذين سنبدأهم ونغزوهم. فلما كان في ذي القعدة من السنة 66، وقد عظم شوق المسلمين إلى البيت الحرام، وقد طال العهد به، وأذكى ذلك الشوق رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه مع أصحابه سيدخلون البيت الحرام طائفين، ثم بعد ذلك بعضهم يحلق رأسه وبعضهم يقصر، وهي الرؤيا المذكورة في سورة الفتح، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يتهيأوا للعمرة، فخفوا سراعا رضوان الله عليهم أحرموا واستنفر عليه الصلاة والسلام من حول المدينة من الأعراب فخف بعضهم وتكاسل وتثاقل أكثرهم على عادة الأعراب في عدم التعرض للخطر. فكان تعداد المسلمين 1500 معهم 70 بعيرا قد قلدوها وأشعروها وما معهم إلا السيوف في أغمادها، وانطلقوا مهللين مكبرين. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسفان قريبا من مكة، كانت الأخبار قد بلغت قريشا واستبد بهم الحمق والطيش، وقالوا أيدخل علينا محمد عنوة؟ والله لا يدخلها أبدا، لابد أن نمنعه من دخول مكة، مع أنه قد بلغتهم الأخبار بأن القوم محرمون وأنهم ما معهم سلاح إلا السيوف في أغمادها، وأن معهم الهدي 70 بعيرا قد قلدوها وأشعروها، لكن قريشا عزمت على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل اسمه بشر ابن سفيان الكعبي فقال يا رسول الله إن قريشا قد خرجوا معهم العوذ المطافيل وقد عزموا على ألا تدخلها عليهم أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإن ظفروا بي، أي العرب قتلوني، فذاك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين. فما تظن قريش؟ والله لا أزال على هذا الأمر حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء الناس لا عقول لهم، عليهم أن يدعوني، لو أن العرب قد ظفروا بي وقتلوني فقد أراحهم الله، ولو أني ظهرت على العرب فقريش يدخلون في الإسلام وافرين. ثم يعلن صلى الله عليه وسلم عزمه على المضي في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله حتى يدركه أمر الله. ثم إن قريشا بدأت ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بديل ابن ورقاء الخزاعي، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم ومشركهم. فالرجل لما رأى الحال بأن القوم محرمون ومعهم الهدي رجع إلى قريش فأخبرهم الخبر، فأغلظوا له القول وقالوا له قد علمنا أن هواكم مع محمد. ثم أرسلوا إليه رجلا آخر يقال له مكرز ابن حفص، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قال للصحابة هذا رجل غادر. وفعلا مهمته كان فيها شيء من التجسس على المسلمين. ثم أرسلوا إليه رجلا ثالثا يقال له الحليس ابن علقمة، وكان سيد الأحابيش، والأحابيش أيها الإخوان هم بنو الهون ابن خزيمة ابن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة، وبنو الحارث ابن كنانة، وسموا كذلك لأنهم كانوا قد تعاهدوا وتحالفوا عند جبل في مكة يقال له الحبشي فسموا به الأحابيش، وهم عرب أقحاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قال إن هذا من قوم يتألهون، يتألهون يعني ناس أصحاب عبادة هم مشركون لكنهم أصحاب عبادة يكثرون من الحج والعمرة والطواف بالبيت وما إلى ذلك، فأروه الهدي. فهذا الرجل لما جاء وجد الهدي منحدرة من الجبل قد أكلت أوبارها من طول ما حبست، يعني هذه الإبل من طول حبسها، كما قال ربنا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، معكوفا أي محبوسا، أكلت الحبال التي قلدت إياها، أكلت أوبارها. فهذا الرجل لما رأى هذا المنظر استعظمه ورجع إلى قريش وأخبرهم الخبر، فقالوا له: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. فقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، أيصد من جاء قاصدا البيت الحرام؟ والله لتخلن بين محمد وبين ما أراد، أو لأنفرن مع الأحابيش نفرة رجل واحد. لكنهم استرضوه وسكنوه، قالوا له: اصبر حتى نأخذ لأنفسنا، يعني أدقل، اصبر حتى نأخذ لأنفسنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل من عنده رجلا، فاختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن عمر قال: يا رسول الله، قد علمت قريش شدتي عليهم، يعني أنا ما أصلح لمهمة دبلوماسية، ولكن أرسل عثمان بن عفان. عثمان رجل هين لين، وهو محبوب في قريش، وعنده أيضا يعني جماعة تحميه وتدفع عن، وهم بنو أمية ابن عبد شمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان، وعثمان رضي الله عنه لما وصل إلى مكة أحاط به قومهم من بني أمية، وعرضوا عليه أن يطوف بالبيت، يعني لو شاء إنه يعمل عمرة يتفضل. فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما كنت لأفعل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطال أمر عثمان في مكة، فأشيع بأنه قد قتل، بأن قريشا قتلوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة، تلك البيعة التي عرفت ببيعة الرضوان، لأن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالمقصود بأن الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تلك البيعة العظيمة، ثم إن قريشا أرسلوا مكرز ابن حفص الذي ذكرته قبل قليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا رجل غادر، أرسلوه في 50 راكبا لعله يصيب من المسلمين غرة، يعني من أجل أن يحدث فيهم مقتلة. فانتبه لهم قائد الحرس وهو محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، فأحاط بهم وأخذهم أسرى. هرب قائدهم مكرز ابن حفص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم من أجل أن يثبت خطة السلم، ومن أجل أن يرسل لقريش رسالة عملية واضحة بأنه لا يريد حربا، لا يريد قتالا. فهنا بهتت قريش وألقي في يدها، بمعنى أنهم وجدوا أنفسهم في موقف حرج. والله جل جلاله قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وتعلمون أيها الإخوة الكرام بأن الزعماء الكفر في ذلك الوقت فيهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وأبو سفيان بن الحارث وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام اللي هو أخو أبو جهل. وهؤلاء كلهم ناس محاربون، ناس أقوياء. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم معه أمثال يعني عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وأمثالهم من هؤلاء الأبطال الشجعان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد حربا، فقريش لما من النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الأسرى وردهم أرسلوا إليه سهيل بن عمرو العامري. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قال للصحابة قد سهل أمركم، هذا من باب التفاؤل. الرجل اسمه سهيل، النبي عليه الصلاة والسلام قال قد سهل أمركم. وقبل ذلك كانوا قد أرسلوا رجلا اسمه عروة بن مسعود الثقفي، وما كان حكيما في مفاوضاته، فبدأ قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد جمعت أوباش الناس، أو قال أوشاب الناس، تريد أن تفتض بهم بيضتك وتقاتل بهم قومك، والله لكأني بهم غدا وقد انفضوا عنك. فقال له أبو بكر أمصص بضر اللات، نحن ننفض عنه. فقال من هذا يا محمد؟ قال هذا أبو بكر. فقال والله لولا يد لك علي ما كافأتك بها لرددت عليك مقالتك. وكان في أثناء المفاوضات أيضا ما يعني ما تأدب، كان أحيانا يمد يده فيمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسه المغيرة ابن شعبة، المغيرة ابن شعبة، فكان يضرب يده بالسيف. والرجل بعد حين أيضا ينسى نفسه فيمد يده للحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة أيضا يضربه. ثم في المرة الثالثة قال له أكفف يدك قبل ألا ترجع إليك، يعني المرة الجاية حكاية فيها قطع. فقال من هذا يا محمد؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. فالرجل قال له يا غدر وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ والرجل راقب الأوضاع ثم رجع إلى قريش وقال لهم يا معشر قريش إني قد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، وما هم بمسلميه أبدا. قال له حكاية إنه ينفض عنه ولا يسل، ده شيء مستحيل. فأرسلوا إليه سهيل بن عمرو، وحصلت المفاوضات بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقروا على تلك الشروط الأربعة المعروفة. الشرط الأول أن تضع الحرب أوزارها كم؟ 10 سنين. وفي رواية أبي داود رحمه الله بأنهم قالوا أن بيننا عيبة مكفوفة لا إسلال ولا إغلال، يعني لا سرقة ولا خيانة، لا إسلال ولا إغلال. فهذا هو البند الأول. ثم البند الثاني أن يرجع المسلمون عامهم هذا على أن يعودوا من العام الذي بعده، وهذا من باب حفظ ماء الوجه، وأن قريشا سيخلون مكة لهم أياما ثلاثة أيام يخلوا لهم مكة، المسلمون يطوفون كما يشاءون في تلك الأيام الثلاثة. ثم البند الثالث أن من جاء من قريش مسلما رده المسلمون، ومن جاء من المسلمين مرتدا لا ترده قريش. ثم البند الرابع: من شاء دخل في حلف محمد ومن شاء دخل في حلف قريش. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. فالحافظ رحمه الله أورد هذا في باب الهدنة، في باب الجزية والهدنة، من أجل أن يبين هذه الفوائد. أولا: جواز مصالحة العدو إذا كانت للمسلمين في ذلك مصلحة راجحة. جواز مصالحة العدو إذا كانت للمسلمين مصلحة راجحة. طيب، الفائدة التي بعدها: أن الهدنة تتقيد في حدها الأقصى بعشر سنين، وهذا الذي عليه كثير من العلماء. وبعض العلماء يرى بأن الهدنة لا حد لها، الهدنة لا حد لها، مثلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يقرهم بتلك الأرض ما شاء، وأن يخرجهم متى شاء. ومن الفوائد أيضا جواز المسامحة، وانتبهوا لهذه الفائدة: جواز المسامحة في بعض أمر الدين، وقبول الغضاضة ما لم يقدح في أصله. جواز المسامحة في بعض أمر الدين، وقبول الغضاضة ما لم يقدح في أصله. إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والمصلحة في المآل. جواز، هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، جواز المسامحة في بعض أمر الدين وقبول الغضاضة ما لم يقدح في أصله، إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والمصلحة في المآل، وسواء كان ذلك في وقت قوة المسلمين أو ضعفهم. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة الكرام؟ هذا الصلح كان فيه غضاضة على المسلمين أم لا؟ ما في شك من ذلك أنهم سيرجعون بغير عمرة، صح ولا لا؟ وهم محرمون. من ذلك أيضا بأن الصلح كما تعرفون بأن كتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، الرجل سهيل بن عمرو قال: ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: امحها يا علي. فعلي رضي الله عنه محى الرحمن الرحيم، كتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو قال له: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلنا، اكتب محمد بن عبد الله قدام سهيل بن عمرو، يعني رأس براس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: امحها يا علي. فقال: والله لا أمحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أين هي؟ فمحاها بيده وقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، يعني ابن شطبة، لكن أنا رسول الله رغم أنفك. فهذا فيه غضاضة ولا لا أخوانا؟ ثم بعد ذلك الشيء الأعظم بأن الذي يأتي مسلما من مكة المسلمين يسلموا ويرجعوا. وجاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسف في أغلاله يزحف نحو المسلمين، كان محبوس في مكة، فقام إليه أبوه فضربه على وجهه بكلتا يديه، يعني مش كف واحد لا جوز، ثم قال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه. يلا نبدأ نطبق الصلح، هذا أول واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هبه لي، يعني خلاص دخل لي. وقال: والله لا أهبه، ده أول واحد ترجعه. فبدأ الرجل يصيح: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني. وطبعا عمر رضي الله عنه كان يتمزق غيظا. قال: فجئت وأنا أحمل سيفي وأقول: إنما أحدهم مشرك دمه دم كلب. يعني بيقول لأبو جندل: يا أخي السيف ده شيله واضرب عنق أبيك. يقول عمر: ولكن الرجل ظن بأبيه، ولكن الرجل ظن بأبيه، لكن الله جل جلاله قدر ما هو أفضل وأحسن وأكرم مما أراد عمر رضي الله عنه. فالمقصود بأن الحافظ رحمه الله يقول بأنه يجوز المسامحة في بعض أمر الدين وقبول الغضاضة إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والمصلحة في المآل. ويستوي في ذلك أن يكون المسلمون أقوياء أو ضعفاء. طيب، فائدة أخيرة أختم بها، قال بأنه لا يليق بالتابعي أن يعترض على المتبوع فيما لم يظهر وجهه، لأن المتبوع أكثر تجربة للأمور، لا سيما من كان مسددا بالوحي. يعني يقصد بذلك بأن عمر رضي الله عنه اعترض، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألسنا المسلمين وهم المشركين؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال له: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنا رسول الله ولن يضيعني. يعني الموضوع ده خليه. لكن عمر ذهب إلى أبي بكر رضوان الله عليهما وكرر الكلام: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليسوا بالمشركين ونحن المسلمين؟ فأبو بكر قال كلمة تدل على فضله، قال له: يا عمر، إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ما تتكلم، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عمر رضي الله عنه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم تعدنا أن نطوف بالبيت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن هل قلت لك في هذا العام؟ يعني أنا وعدتك لكن ما قلت لك في هذه السنة. فالمقصود بأن هذا الصلح أيها الإخوة الكرام فيه فوائد كثيرة، وحبذا لو أن الناس يعني راجعوا كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فقد نبه على كثير من الفوائد التي تستنبط من هذا الصلح. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، والدرس يعني سيتوقف أياما معلومة،